قيمة. عالناس تخاف من ربي وهو يخاف منهم هما. هما يا أمر وهو يربي يا باه يعطوه شوية قيمة. الناس تخاف من ربي هو يخاف منهم هما. الوقت الخاص طاحت قيمة بنادم داير كالسبع ويضرب الشيطان. قيم روحك مكو عش غير طراغم بدت صناراتهم دايرين كاليتان. الوقت الخاص طاحت قيمة بنادم داير كالسبع ويضرب الشيطان. قيم روحك مكو عش غير طراغم بدت صناراتهم دايرين كاليتان. اللي ما يحشمه اللي رخيص واللي وجهه مغسول. اللي جايح يقعد غير بالهمه واللي شيت تبقى غير مدلول. الله ينعل اللي ما يحشمه اللي رخيص واللي وجهه مغسول. اللي جايح يقعد غير بالهمه واللي شيت تبقى غير مدلول. الوقت الخاص طاحت قيمة بنادم داير كالسبع ويضرب الشيطان. قيم روحك مكواش غير طراغم بدت صناراتكم دايرين كاريتان. الوقت الخاص طاحت قيمة بنادم داير كالسبع ويضرب الشيطان. قيم روحك مكواش غير طراغم بدت صناراتكم دايرين كاريتان. يا مع الواقف هذا ومع الفلوس مول الحبات قريبة يعبدوه يضحكوا له ويضربوا لابروس. اللي ما عندهش والله ما حسبوه مع الواقف مع الفلوس مول الحبات قريبة يعبدوه يضحكوا له ويضربوا لابروس. الوقت الخاص راحت قيمة بنادم داير كالسبع ويضرب الشيطان. قيم روحك ما تكونش غير طراغم بهدل صناراتكم دايرين كاريتان. الوقت الخاص راحت قيمة بنادم داير كالسبع ويضرب الشيطان. قيم روحك ما تكونش غير طراغم بهدل صناراتكم دايرين كاريتان. ما يسواش يدورو وعدي مروح ومرجيرا في مود الحبات يشكرو باه يفرح بيهم باه يتغلى. نطيح قدره ما يسواش يدورو عدي مروح ومرجيرا في مود الحبات يشكرو باه يفرح بيهم باه يتغلى. الوقت الخاص طاحت قيمة بنادم داير كالسبع ويضرب الشيطان. قيم روحك ما كواش غير